بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في هذه الليلة أسعد وأرحب أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياك الله دكتور، وحييك وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. آمين آمين. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر الترحيب بك فضيلة الشيخ. الله يحييك ومرحبا. يمن الله عز وجل على عباده من المؤمنين والمؤمنات بأشهر وأيام فاضلات، ففي كل عام من هذه الأعوام يمن الله عز وجل على بعض من عباده فيستثمرون هذه الأيام الفاضلة والأشهر الفاضلة والأيام المعدودات. فمر علينا شهر رمضان، وبعدها من المحطات التي يتزود فيها المؤمن والمؤمنة من صيام شوال، وبعده تلاه أفضل أيام الدنيا وهي 10 أيام ذي الحجة، ثم أتاه يوم عرفة وأكمله يوم الحج الأكبر، وبعد ذلك تلته الأيام تلو الأيام. كيف أن المؤمن والمؤمنة مدى الاستقامة والاستمرار على التزود من الخير والطاعة في مثل هذه الأوقات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل وفضله على العبد أن يطيل عمره وأن يحسن عمله، هذا توفيق من الله. أن يطيل الله عز وجل عمر الإنسان وأن يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لأن العمر زيادته إما في حسنات الإنسان وإما في سيئاته، إما أن يربح بهذا العمر وإما أن يخسر ويزداد إثما ويزداد ذنوبا. ولهذا الإنسان إذا أدرك هذه الأوقات الفاضلة فليس المهم هو أن يدركها، أهم من ذلك أن يستغلها وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه وبما يحبه عز وجل وبما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أو من فعله. وحينئذ هذه الأيام التي مرت، هذه الأيام الفاضلة، شهر رمضان، ثم من صام 6 أيام من شوال بعد رمضان كأنما صام الدهر، ثم جاء بعد رمضان أشهر الحج، ثم جاء بعد ذلك، لأن أشهر الحج يبدأ مع شوال، ثم بعد ذلك دخلت الأشهر الحرم، فشهر ذي القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم وهي سرد، 3 سرد و1 فرد، الذي هو رجب. ولا شك أن هذه الأشهر الحرم زمان فاضل، كما أن الله عز وجل يعظم فيها الذنوب، وأن الذنب في الشهر الحرام أو في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أعظم من نفس الحرام ونفس العمل في الزمان المفضول، من جهة الكيفية لا من جهة الكمية. يعني إنسان أساء في شعبان إساءة، فإساءة واحدة بسيئة واحدة مثلا، أساء بنفس الإساءة في محرم أو في شهر ذي الحجة فهي إساءة سيئة بسيئة، لكن سيئة الإنسان إذا عملها في الأشهر الفاضلة أعظم من جهة الكيفية. ونعطيك مثال: لو أن شخصا سب ابنه ثم سب أباه بنفس المسبة، نفس الكلام هو واحد، وجهه لابنه ثم وجهه إلى أبيه، أيهما أشنع؟ لا شك على أبيه، الكلام واحد لكن الجرم أعظم. الجرم أعظم بلا شك. أيضا الحسنات مضاعفة من جهة الكيفية ومن جهة الكمية، وهذا فضل الله عز وجل في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، في الأشهر الفاضلة، وفي الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. ولهذا الإنسان عليه أن يستغل هذه الأيام والليالي. ونحن الآن على تقويم أم القرى، دخلنا في أول شهر من أشهر السنة الجديدة الهجرية، وهو شهر حرام، وهو شهر الله الحرام، وهو شهر عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني به، وحدثت فيه أحداث. من هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الأيام، الأيام التي مرت مرت، لكن نحن فيما نستقبل ينبغي للإنسان أن يبدأ بالعمل الصالح في هذه الأشهر الفاضلة، وأن يزداد من الخير إذا كان قد قصر فيما مضى. لكن هل هناك فضيلة الشيخ من الوسائل والطرق التي تعين الإنسان والمسلمة على الاستمرار على الخير والاستمرار على الاستقامة؟ نعم. بعد أن من الله عز وجل عليها بهذه الأيام. نعم. الفاضلة، هو مسألة الثبات والزياد من الخيرات له وسائل كثيرة، لكن لعلي أختصر على بعضها وقد لا أطيل. الأمر الأول جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث القدسي الذي يرويه عن ربي عز وجل، أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: ولم يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم فيه من وسائل الثبات على الحق ما فيه. فأولا، أول الأمر المحافظة على الفرائض، الله جاهد الإنسان نفسه. نعم. يعني يحافظ على الصلوات في وقتها، وإذا كان رجلا يحافظ عليها مع جماعة المسلمين في المسجد، يحافظ على صيامه، على زكاته، على حجه، على الفروض. على الرغم أن هناك في عند بعض الناس أو بعض النساء شيء من الخلط، أن تظن أن الإكثار من الأعمال السنن والنوافل أحب إليها من الفرائض. والله عز وجل قال: لا، الفرائض، نعم، الفرائض لها منزلة، ليست منزلة كمنزلة، لا شك. ولهذا الله أوجب الفرائض. نعم. والإنسان لا خيار له في أن يدع أو يفعل، لا، ليس له خيار، يجب أن يفعل. لكن النوافل أنت أمير نفسك، إن فعلت زدت من الخير، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. بعدما يؤدي الإنسان الفرائض ينتقل بعد ذلك إلى النوافل. الصلوات لها نوافل، صحيح، رواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، إلى غير ذلك. الزكاة لها أيضا نافلة وهي الصدقة. الحج له نوافل، بعد أن يؤدي الحج الواجب عليه في العمر مرة، بعد ذلك ما فعله فهو نافلة. والصيام كذلك. المقصود أنه يزداد من النوافل. وانظر، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال يعني مستمر، الفعل هنا يدل على الاستمرار. نعم، والمداومة، والمداومة إلى أن يصل إلى أن الله عز وجل يحب هذا العبد. طيب، وإذا أحبه الله شو النتيجة العظيمة؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومعنى هذا أن الإنسان يوفق في سمعه، نعم، وفي بصره، نعم، وفي أخذه وإعطائه، وفي ممشاه، فتجده يمشي إلى ما يرضي الله عز وجل، تجده لا تمتد يده إلى حرام، تجده لا ينظر إلى شيء محرم، لا يسمع شيئا حراما. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. ثم النهاية: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الناس في هذه الحياة كلها هم ما بين تحصيل المرغوب أو فوات المرهوب، يعني أما شيء يرجوه يريد أن يحصله، أو شيء يخافه فيريد أن يدفعه. هذا موجود في الحديث: لئن سأل ولئن سألني لأعطي، هذا في المرغوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا في المرهوب. إذن هذا أول سبب من أسباب الثبات، وهو المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. السبب الثاني، واختصر عليه حتى لا نطيل، ما جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، قصة معروفة مشهورة. لما جاء إلى الرجل الذي هو من أهل العلم قال له: اخرج من بلدك، فإنها بلد سوء، لأن يقتل 100 نفس لا يؤخذ على يده، لا ينصح، لا. واذهب إلى بلد أهلها صالحون. ثم قال، وهذا هو المهم، قال تتعبد لله عز وجل معهم. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يثبت يبتعد عن المواطن التي تجره إلى المحرمات، إما ناس يعملوا هذه المحرمات فيرتكس معهم، أو يعمل محرمات ولا يؤخذ على يده ولا ينصح، يبتعد عن هؤلاء. الثاني أن الإنسان يحتاج إلى من يجلس معه، الإنسان مدني كما يقال بطبعه، ويعينه كذلك. نعم، فهنا ينتقل إلى بلدة أو إلى جماعة من المسلمين، أو المهم ينتقل إلى أناس فيهم صلاح وفيهم خير. لماذا؟ لأن الصالح يؤثر كما أن الفاسد يؤثر، وكما قيل الصاحب ساحب. طيب، وش المهم هنا؟ قال تتعبد لله عز وجل معهم، موفقة تنتسب أن الله يجلس معهم وأذهب معهم، لا، تنافسهم في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه من أنت يا شيخ علي وضعت كما يقال نقاط على الحروف، وخاصة في هذه الجزئية، جزئية الصاحب والبيئة الصالحة. نعم. وقد معنا يسأل سائل في قضية قد يكون مع شيء، مع ناس أو المرأة تكون مع صويحباتها، وتقول أنا مع طيبات ومع خيرات، لكن إذا جت وتفتش عن نفسها في قربها من وعبادة الله عز وجل تجد أنها مفرطة. صحيح. بل تزيد البون والشاسع بيبعد، ما يقربونها إلى الله. لكن وإذا سألها وقال لها أحد قائل قال أنا مع طيبات. هذا صحيح. وهذه الإشكالية يا شيخ في قضية التفريق. نعم. من ممكن أن نقول هذا صالح فيعينني على طاعة الله، وهذا قد يكون مظاهره الخير وكذا، لكن قد ما يكون ممن يعين على هذا. هو بالنسبة لمن تجالسهم، وكان تجالسهم من أجل مشاكلة، مثل هذا اللحية ومتلك لحية، هذا ثوب قصير وثوب قصير، أو هذه المرأة على نفسية هذه المرأة يجلسون، هذا الغالب أن المشاكل التي تجمع بين الناس، قد يجتمع الطيب مع الطيب والفاسد مع الفاسد والمقصر مع المقصر، بل حتى الناس في مهنهم الآن يجلس في مجلس. نعم. تجد أن المدرسين ينحاز بعضهم إلى بعض لأنهم حديثهم في التدريس. صحيح، في بحر. نعم، حق اللي يشتغل في التجارة تجده. صحيح. أهل العلم وهكذا. نعم. فتجد أن الإنسان هناك أشياء، روابط تجمع بين الناس. وقد ذكر الغزالي في كتاب الإحياء، وهذا الكتاب فيه أخطاء، وفيه كما قال شيخ الإسلام فيه خير كثير لكن فيه أخطاء، ولا ينصح بقراءته إلا لمتخصص. هو يذكر يقول أنهم رأوا حمامة أو عصورا، أو حمامة مع غراب، أو عصورا مع حمامة، ينزل معه ويذهب معه. استغربوا، يقول فلما درج على الأرض وإذا كل منهما أعرج، قال فالذي جمع بينهم العرج. وقد قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر الصحبة والخلطة، قال والخلطة إذا كانت مع الصالحين هذه هي المطلوبة، لكنها محفوفة بمخاطر، وهذا اللي نتكلم فيه الآن. الخطر الأول أن يكون عادة لا عبادة، بس يروح لهم ويأتي، ما فيه، لا فيه تواصي، لا فيه تعاون، لا فيه تناصح، لا فيه ذكر، إنما يجلسون، وربما قد يقعون أيضا في بعض الأخطاء، ويقعون في غيبة أو نميمة، أو كما يقول شيخ الإسلام غيبة الفقهاء، يعني يترفع. نعم. أنه يغتاب أحد، لكن لما تذكر أنت دكتور أحد الدعاة أو المشايخ وفي قلبي عليه شيء، لكن أنا ما أترفع أن يتكلم يقول فلان اغتاب فلان، فتقول والله اليوم أفتى فلان كذا، أو رأينا حلقة في التلفزيون مثلا، قال اترك الله يعفو عنه وعنه، الله يسامح. هذه وش معناها؟ الله يعفو عنه، يعني كأنه يقول ايش؟ شيء مبطن، عنده اشياء، عنده اخطاء، اتركه بس. هذه غيبة، وإن لم يصرح، لأنه هو الآن أراد الحط من قدره، بل يمكن التعمية قد تكون أشد من الإيضاح، لأن التعمية يدري وش اللي عنده. الأمر الثاني يقول ابن القيم أن يكون اجتماعهم يخفف بعضهم على بعض، بمعنى نقول الحمد لله أنا بخير، أن خير من غيرنا، في ناس لا يصلون نصلي، في هذه مصيبة. أوه. ولهذا جاء في الحديث في من هو أو في الدين انظر إلى من هو أعلى منك، وفي أمور الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك. لكن الآن انعكست الأمور، صار بعض الناس وليس الكل، بعض الناس في أمور التدين والأمور المسابقة الخيرات ينظر إلى من هو أدنى منه، يقول الحمد لله أنا أقع في كذا، أشرب دخان مثلا، لكن الحمد لله الله فاكر من المخدرات. أنا ما أصلي في المسلك، الحمد لله أصلي. في ناس ما يصلون، هذه مصيبة. لكن في ويستدرجه الشيطان، أي لكن في أمور الدنيا لا، والله فلان مع السيارة كذا وأنا معي أقل، لا بد أني أصل إليه، وتجده يشتكي وربما يستدي إلى غير ذلك الأمر. إذن هذه من الأمور المهمة جدا، إذا كان المقصود المشاكلة والأحاديث لا، صديقك من صدقك، لا من صدقك. صدقك في النصح، إذا جهلت علمك، إذا أخطأت بين لك، إذا ضعفت أعانك، يعني يعين بعضهم بعضا. لكن قد يقول يا شيخ أن أفضل من أروح للناس ولا شك أسوأ، خلني مع ناس يعني. هو الشيخ دكتور عبد الله، إذا أردنا مسألة الموازنة في المصالح والمفاسد، هذه حتى أحيانا قد يرتكب الإنسان مفسدة لتفويت مفسدة أعلى منها، لكن هل معنى هذا أن ما يفعله أن الصواب؟ وقد قال ابن القيم، إذا كان ولدك، لو قال بعض السلف، إذا كان ولدك ماجنا فزجرته فانتقل إلى البدعة فدعه على ما هو عليه. وقال ابن القيم، إذا وجدت، يتكلم عن المحتسب، إذا وجدت أقواما يجتمعون على قصص الغرام يعني أشياء تثير الغرائز، فإن نهيت هؤلاء انتقلوا إلى البدع، قال فدعهم، لأن المعصية صاحبها يعاتب نفسه ويحاسب نفسه ويقول بتوب ويتخفى بمعصية عن الناس، لكن صاحب البدعة أشر وأشد. ولهذا كونك إذا نهيته انتقل إلى، هل معنى هذا إن كونه يبقى على المحرم وعلى الشهوة إنه جائز؟ لا، لكن هذا من باب، فإذا فتحنا هذا الباب، هذا الباب ليس أن نتكلم عن إنسان يريد أن يترقى، يتنافس على الخيرات، يتسابق مع غيره، هذا الذي. وفي الدنيا دكتور الآن ما يقول هذا، صحيح، تجد أنه يقول والله أنا ودي أكون مع كبار التجار، أنا أريد أكثر، أريد. لكن الإنسان المقصود أنه في أمور الدين يحاول أن يزداد، لأن الحياة يسيرة. لكن الشيخ، هل هناك شيء من أنواع المحاسبة؟ الإنسان أنواع المحاسبة قد يحاسب الإنسان نفسه؟ نعم، هو الإنسان إذا أراد أن يعني خذ له أيام مثلا أو في ليل أو جلس مع نفسه وبدأ يتذكر بعض الأشياء التي وقع فيها. أنا والله في اليوم الفلاني حصل عندي غش في البيع، أنا في اليوم الفلاني حصل عندي تأخر عن الصلاة، أنا في اليوم الفلاني حصل عندي تقصير في زيارة الوالدين وفي صلاة الأرحام، يبدأ يحاسب نفسه. هذه النفس اللوامة؟ أي نعم، يلوم نفسه، أنا لماذا قصرت؟ لماذا فاتني هذا الأجر؟ لماذا فاتني هذا الثواب؟ أنا ليش تأخرت عن صلاة الفجر ما صليتها في المسجد؟ أنا لماذا تأخرت عن الصلاة فلم أصلي صلاة الفجر؟ ومع أني الآن لو أني الآن يعني عندي عمل الآن، عمل، لن أتأخر عنه، لأن هناك من يحاسبني اللي هو مديري، وهناك خصم قد يخصم علي، هناك فصل وهناك نقل، فهناك أشياء يرغبها ويرجوها، هناك أشياء يخافها. إذا كان الإنسان يحاسب نفسه يقول أنا لماذا أحافظ على عملي وعلى دوامي لأجل الرغبة والرهبة، وهي أمور يسيرة جدا. كيف أفرق في صلاة من صلى ركعتي الفجر اللي هي الراتبة وليست الفريضة؟ الفريضة أجرها أعظم أعظم. اللهم استعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ركعة الفجر اللي هي الراتبة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير ما طلعت عليه الشمس. أنا كيف فرطت هذا؟ أنا كيف أنا أقصر في هذا؟ أيضا يحاسب نفسه، فلان توفي أولاده نسوه، فلان توفي أولاده أخذوا ماله من بعده وما التفتوا إليه. بل أعرف أناس توفي والدهم وهو عنده خير كثير، فلما أرادوا أن يبنوا له مسجدا اعترض بعض الورثة، قالوا ما نفع نفسه حي ننفعه بعد ما مات. ولم يتصدقوا عليه من ماله، هذا المال ماله. ولهذا يقول ابن القيم، شر الناس وأعظم الناس حسرة يوم القيامة من جمع مالا فكان عليه تبعاته وعليه وزره، وربما كان زادا له إلى النار، لأنه ما أخرج حق الله منه وما أدخله بحلال. يقول ودخل الجنة من بعده بسبب ماله. هو اللي تعب ودخل النار، وهؤلاء جاءهم المال جاهزا فأنفقوه في الخير فدخلوا الجنة. الله المستعان. الإنسان عليه دائما أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه حتى يهذبها، والنفس كما قيل مثل الدابة التي تحتاج إلى عسف. العسف الدابة لما تأتي الآن بجمل ولا بحصان وتريد أن تمتطيه من أول مرة الحصان مثلا ما تستطيع، يطرحك، لكن يحتاج إلى إيش؟ روضة، ترويض، يسمونه عسف، يعسف. والعسف هذا أحيانا يكون بتقليل الطعام، أحيانا بالضرب، أحيانا لهم طرق كثيرة. فالنفس تحتاج إلى هذا، أحيانا تحتاج إلى إبعادها عن الناس فترة، مثلا تحتاج إلى ترك مثلا بعض ما تشتهيه، تجاهد نفسك. وبعدين الإنسان لن يصل أن يكون هو القائد لنفسه إلا بعد أن يصبر على أمور كثيرة. ولهذا يقول ابن القيم لما ذكر عن بعض السلف أو عن نفسه، قال بعضهم جاهدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. ومصداق هذا ما قاله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نستقبل أول اتصالاتنا. أخونا عبد العزيز من القصيم. أخوي عبد العزيز، السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك ويسلمك. كيف حالك؟ الله يحفظ. نقول يا شيخ الله يحفظك، أريد أن أستفسر يعني أو قضية كثير من النساء يعني يتساءلن عنها، وهي بعض النساء تقول أريد خطوات عملية، إذا كان في شيء عملي أو صور عملية للمحافظة على الوقت أثناء مزاولة يعني الخدمة في المنزل والعمل داخل البيت. هل هناك أشياء عملية يعني تزاولها المرأة من أجل أن تكون قد حافظت على وقتها أثناء العمل؟ جزاكم الله خير يا شيخ. أبشر يا أخو عبد العزيز. شكراً. شكراً لك. بارك الله فيكم. شكراً لك. شكر الله يحييك. جميل يا شيخ. معنى قضية الإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الوصول لهذا المستوى من المحاسبة والوصول في الترقي في العبادة. النفس لا تأتي بالترك، إنما بالمجاهدة. والله عز وجل كما أشرت قبل قليل في الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في المقابل فضيلة الشيخ، قد يقول قائل قد يمر على الإنسان شيء من الفتور والضعف، إلى أي مستوى ممكن أن يصل الإنسان، خلينا نقول في الحد المعقول من الفتور والضعف؟ هو هذه طبيعة النفس، لها إقبال ولها إدبار، لكن في وقت الإقبال عليه أن يعتني من زيادة الخيرات والمسابقة في الصالحات والعمل الطيب. وإذا جاء الفتور له الراحة يجعله كفترة استجمام، يعني يستعيد قواه. لا تكون الفتور بمعنى أن الإنسان يدع العمل. بعض الناس يقول والله أنا عندي نشاط، أنا أحافظ على الصلوات، أفعل كل شيء، ويجيني وقت ما أصلي أبدا، هذا مو فتور. نعوذ بالله. هذا إدبار تام. لكن الفتور معناه أن الإنسان أحيانا قد تدخل عليه بعض الأمور وقد تشتد عليه بعض الأمور، لكنه محافظ على أشياء. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يقوم الليل، فقال: إن الله لا يمل حتى تملوا، وقال: عليكم من العمل ما تطيقون، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. لأن الفتور أحيانا قد يكون له أسباب من الشخص، وهو أنه يحمل نفسه ما لا تطيق. إن سمحت لي شيخ، هذه الجزئية مهمة، وهي قضية له الأسباب أو أسباب الفتور بعد، لكن تأذن لي بعد استقبال اتصال أبو محمد. أبو محمد. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل. الله حيك. حياك الله وحي الشيخ علي وفقه الله. الله يحييك سلمك. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعل خطواته في موازين حسنات يا رب العالمين. آمين. وياك الله يسلمك. شيخنا الكريم، في الأول الأخيرة صرنا نسمع بين وقت وآخر يعني الاعتداء على بعض المبتعثين السعوديين، ومع هذا نجد أن بعض الناس إلى الآن يتساهل خصوصا في إرسال يعني بعض بناته للابتعاث لتعلم اللغة أو إلى تعلم تخصص قد يكون فيه فائدة، مع أنه يعني موجود عندنا في السعودية ولله الحمد. فنرجو من الشيخ وفقه الله يعني كلمة توجيهية في ضوابط الابتعاث سواء كان للفتيات أو للشباب، وجزاكم الله خير بإذن الله. السلام عليكم. شكرا. شكرا لأخ أبو محمد. نعم يا شيخ، ذكرت قضية الفتور. نعم. وأسباب الفتور. نعم. نعم. هو بالنسبة لأسباب الفتور، أسباب قد تكون من الشخص نفسه. ومن هذه الأسباب أن الإنسان يكون كما جاء في الحديث، وإن كان في مقال: لا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو اللي لما يأتي في السفر يشتد في ضرب الدابة حتى يصل سريعا، لكن مع طول المسافة ستهلك هذه الدابة، تنقطع وتموت. فهو الآن لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى بل تعلق. فبعض الناس أحيانا في العمل تجد مثلا، حتى في العلم مثلا، تجد يقول مثلا احفظ القرآن، واحفظ القرآن له تدرج له طريقة، هو فيريد أن يحفظ القرآن في أسرع وقت، وهو طبعا الناس لهم قدرات. صحيح. فتجد أحيانا يشتد في قراءة القرآن وفي حفظه، ثم بعد ذلك قد يصل إلى وقت ما يستطيع أن يتحمل ولا يقدر على حفظ القرآن في هذه المدة، فيدع، فيظن أنه ما يستطيع فيفتر. يقول: لا، أنت الآن فتورك بسببك أنت. ولهذا في الحديث: أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. مثل إنسان يحافظ على 3 ركعات في كل ليلة، لكن مستمر، قد يزيد أحيانا لكن مستمر على 3، خلينا نقول حد الأدنى. نعم. حد الأدنى ما ينقص عن هذا الحد. نعم. الأدنى. لكن بعض الناس أحيانا تجده يصلي أسبوع أو أسبوعين 11 ركعة، ثم يأخذ الشهر شهرين ولا يصلي ولا ركعة في قيام الليل. فالآن هو فرط في خير كثير، لكن السبب أنه كلف نفسه ما لا يطيق. الناس عندهم قدرات، عندهم طاقات، عندهم، والتدرج مطلب بلا شك. التدرج مطلب بلا شك. فالآن هذه من الأسباب، وهذه من أهم الأسباب، لأن بعض الناس أحيانا لا يلج برفق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، حتى في تعامل الإنسان مع نفسه، حتى في تعامل مع أولاده، في تدرجه فيه. ونحن نرى الآن في أمور الدنيا أن في تدرج. نعم. يعني أول ما نجيب أبنائنا الدراسة ما نذهب إلى مدرسة متوسطة، طيب نروح ابتدائية، ثم إذا جاء الابتدائي ما قلنا لهم اجعلوا في الصف الثالث والرابع مباشرة، بأن نقول الصف الأول، لأن هذا من باب إيش؟ التدرج. الصف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، بعد ذلك وإذا به يتقن القراءة ويتقن الكتابة وصار عنده الآن معلومات. فالأمور تحتاج إلى تدرج وإلى صبر، وفي أمور الدنيا نصبر. يعني الإنسان الذي يدرس الآن الجامعة مثلا أو في الدوام مثلا، اكترها فيها مجاهدة كل يوم الصباح، يطلع من بيته إلى العمل ويرجع آخر النهار، فيها مشقة، لكن هو يصبر، لأن هناك إيش؟ هناك شيء يحصله من أمور معاشه، من أمور دنياه، من أمور، فهم يصبرون. فكيف بما عند الله عز وجل؟ من أسباب الفتور عدم إدراك الإنسان الإدراك التام للغاية العظيمة التي يعمل هذا العمل للوصول إليها. ولهذا يقول بعض السلف: من عرف قيمة ما يطلب سهل عليه ما يبذل. إذا عرفت قيمة ما تطلبه ترى يسهل عليك ما تبذله. لكن إذا صار الإنسان ضعيف الإيمان أو نظرته يعني دنيوية أو نظرته ضعيفة فإنه يضعف. في شيء؟ نعم. لا أبدا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نستأذنك بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود لبرنامجكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياك الله فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز من القصيم يسأل أن بعض النساء تتساءل: هل هناك من خطوات عملية للمحافظة على الوقت خاصة أثناء خدمة في البيت وذلك؟ نعم. هو بالنسبة للوقت، هو في الحقيقة هو حياة الإنسان. نعم. ولهذا كما قال ابن هبيرة: والوقت أعره أسهل ما عليك يضيع. وتجد بعض الناس الآن يقول: مشان نضيع وقتنا. هذه كلمة دارجة عند الناس. ضياع الوقت هو ضياع العمر، لأن الإنسان مجموعة من سنوات، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك. الآن الحمد لله الأمور متيسرة، الإنسان يستغل الوقت. يعني المرأة مثلا في المطبخ مثلا ممكن أن تستفيد من وقتها، تجعل عندها شريط فيه دروس أو فتاوى، فتاوى نسائية موجود الآن الحمد لله، أشرطة الشيخ بن باز، الشيخ بن ثيمين، الشيخ الفوزان، المفتي، مجموعة من العلماء، فتاوى تخص النساء مثلا، تجعلها في هذا المسجل أو هذا الجهاز وتستمع، فستحصل خيرا كثيرا، لأن السمع خاصة المرأة تستطيع أن تركز على أكثر من جهة. صحيح. وهذه من رحمة الله عز وجل بها. نعم. منح الله عز وجل. أيضا أحيانا التسبيح والتهليل والتكبير مثلا سبحان الله الحمد لله الأكبر، هذه أجور، هذه أجور عظيمة جدا. الإنسان أحيانا قد يغيب عن هذه المعاني وعن هذه الأجور، لكن فيها من الأجر ما الله به عليم، فتكثر. نعم. سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وهي تشتغل ما، لأن حركة اللسان سهلة، أمر سهل يعني ما يحتاج إلى عمل بدن، مع أن عمل اللسان له أثر حتى على البدن كما جاء في الحديث إذا أويتما إلى فراشكما لعلي وفاطمة رضي الله عنهم فقولا سبحان الله 33 محمده 33 وكبره 34 خير لكما من خادم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حافظ على هذا الذكر عند نومه وجد قوة في بدنه وفي فكره وفيه. الله أكبر. نعم. الله أكبر. أحسن الله إليك فضيل الشيخ. أختنا هدى من الرياض. هدى السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت عندي استفسار معين. نعم. عن حكم تركيب الرموز بين الرموز الطبيعية، يعني المسألة فيها اختلاف غير عن أول، يكون مو كل فوق الرموز، لا وسط الرموز الطبيعية. تقصد أخت هدى تقصدين تركيب رموش صناعية فوق الرموش الطبيعية؟ لا لا تكون وسطها يعني حبة حبة بين الرموش. بين كل طبيعي رمش صناعي. أيوة. طيب سؤال آخر. هل هي تبطل الوضوء؟ طيب بإذن الله. شكرا. أبو محمد كذلك سألكم في ذكرنا في الآونة الأخيرة كثر الاعتداء على المبتعثين السعوديين في دول الابتعاث، وتساهل بعض الناس مع كل أسف في إرسال أبنائهم وبناتهم إلى بعض دول الكفر لأخذ الدراسة اللي قد تكون موجودة أصلا في بلاد في البلد أو في بلاد المسلمين. نصيحة في مثل هذا الحالات. وبالنسبة للابتعاث إذا كان هناك حاجة أو تخصصات غير موجودة عندنا في بلادنا هذا أمر مستثنى، فالحمد لله الأمة تحتاج إلى بعض الأشياء إذا كانت غير موجودة والأمة في حاجتها، فربما بل يقال يجمين لكي نستغني بهذا العلم عن غيرنا، هذا ما في إشكال. لكن المشكلة أين تكون؟ لا. تكون في محاور. المحور الأول أن بعض هذه التخصصات ليس فيها حاجة. تصور الآن بعض الطلاب الآن يذهبون لتحضير الماجستير والدكتوراه في علم الشريعة، وهذه يأخذه من وهذه والله الشيء المضحك المبكي. أنا ما أدري هذه يعني ما أدري أنا ما تصورت الآن يعني ما أدري كيف الإنسان في بلد الشريعة. صحيح. وبلد الجامعات العريقة ويذهب يأخذ تخصص من التخصصات وهو موجود عنده، وهذا التخصص لسنا في حاجة. أنه ينبغي لأن هذه رخصة إذا كان هناك حاجة أن يكون الرخصة بقدرها ما نتوسع فيها. الآن يذهب الآن فئام من الناس ويظن بعضهم، هذه مصيبة الآن، يظن بعضهم أنه إذا تخرج من تلك الجامعات يعود بنفسية غير نفسية أهل البلد، يقول أنا متخرج من الجامعة الفلانية في بلد كذا، يظن أن الدراسة في تلك البلدان في تخصصات تكون موجودة عندنا، بل ربما يكون ما عندنا أفضل، وأن عرف لغة أولئك القوم أنه صار عنده شيء من التقدم والحضارة، هذا ليس بصحيح، هذا هو ضعف، ضعف في الإنسان. نحن لا نمنع من الذهاب وكل إنسان يتعلم اللغة لحاجة الأمة إليها يكون واجبا. الأمر الثالث هو مهم جدا ثانوي، والغالب أنهم في مقتبل العمر لا يدركون العواقب ولا يعرفون المآلات، وربما لا يعرف المصلحة من المفسدة ولا يميزها. ولهذا يجب، وأنا أوجه هذا النداء للوزير حزام تخيره إن شاء الله التوجهات والتي إن شاء الله نسأل الله أن ينفع بها بلاد المسلمين. آمين. وما اختاره ولي الأمر إلا لوجود هذه المصالح التي وجدنا أثرها. إنه ما يذهب أحد إلا بعد أن يكون لهم هنا دورة مكثفة يجتازونها كما كان سابقا. إيه كانت موجودة، لكن أنا قصدي ليست فقط، يعني مثلا الآن طالب سيذهب هناك نحصنه من جهة اعتقاده، نقول ترى في كذا كذا كذا كذا، لأن بعض أبناء المسلمين وإن كانوا قلة قد تأثروا وتنصروا وهناك عرض على هؤلاء، فلا بد أولا أن يبين لهم أمور الاعتقاد، أمور أيضا أمور العبادة كيف يفعل هناك من ناحية الصلاة، من ناحية يتبين لهم. هذا جانب. الجانب الثاني يبين لهم نظام تلك البلدان، نظامها، يعني قد يكون نظام هنا عندنا معروف لكن هناك نظام يختلف تماما. صحيح. يعني بعض الناس أحيانا قد يفعل أشياء هي سهلة عندنا ولا يعاقب عليها أبدا ولا شيء، لكن هناك عليها إيش؟ عقوبات صارمة، وربما يسل، وربما أيضا ينبه لهم أن قد يوجد هناك نعارات، يوجد هناك عنصرية موجودة، ينبغي الإنسان لا يخرج وحده، لا يخرج في وقت متأخر من الليل، يعني يبين لهم، لأن بعض هذه الجرائم إما أن يكون الإنسان وحده أو في وقت متأخر أو في أماكن في، والمكتوب مكتوب مقدر، لكن مثل من قتل هناك تجد يمشي وحده مثلا، يقول الإنسان يمشي مع مجموعة، لأن تلك البلدان في الطريق كأنه أن ينبه إلى أنظمة تلك الدول والمخاطر التي تحيط بهم والعنصرية الموجودة، ماذا يفعلون، كيف يتواصلون مع السفارة، كيف هذه أمور أحيانا يجهلونها. بالله بعضهم يذهب أقول له تعرف نظام تلك، ما يعرف شيء، هذه مصيبة. لا بد الإنسان يعرف حتى يتفادى الأمور حتى النظامية عندهم، لا يقع في أشياء يعاقب عليها، وهي هنا أمور طبيعية. لكن يا شيخ تجد تساهل حتى من بعض الآباء لبناتهم، قد تجد بنت قد تخرجت من ثانوية أو الجامعة ثم يرسلها، وقد يكون فيه شيء من الغيرة فيذهب معها فترة من الوقت ثم يرجع ويترك ابنته بمفردها لحالها في تلك الأماكن البعيدة، تستغرب وين غيرة الأب؟ نعم بلا شك هذه أمانة عند الإنسان، والمرأة ضعيفة، المرأة عاطفية، فإذا تركها في تلك البلدان التي كل سبل الفساد مهيئة وموجودة ميسرة، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل، لكن كون الشيء مثل أنا أذكر شيء، أذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما جاء له أحد الأقارب قال الشيخ ادرس عندنا في جامعاتنا، قال الشيخ هناك كذا وكذا وكذا وكذا، قال فيها فساد وفيها شر وفيها، قال الشيخ الفساد اللي يريده يجد حتى في بلادنا اللي بيبحث، قال صحيح لكن هناك متيسر. هذه بعض الناس يقول موجود عندنا، نعم لكن هنا ما حد يستطيع يشرب الخمر علانية، بل يكافح ويعاقب ومعلوم. صحيح. لكن هناك متيسر في حتى أحيانا في الطرقات. صحيح. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ هذه المرأة الصص مع صيانتها والمحافظة عليها، وجود المحرم إما زوج إما أب إما أخ وأيضا عاقل، فحينئذ لا بس إذا كان هناك حاجة وتخصصات نادرة تحتاج لها النساء، هذا أمر. هذه يا شيخ من هكذا قد تكون من الرحمة، من رحمة الأب لي بلا شك. بلا شك. أختنا منال من الجزان. أي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ في فتوى. أبويا الله يحفظه أعطاني مبلغ من المال دون أخواني، علما أنه هو يعطي كل واحد على حسب حاجته، يعني مثلا الأولاد يعطيهم سيارات يجهزهم في أمور زواجهم زي كذا. أيوة. ويعطي كل واحد على حسب حاجته، يعني مو شرط أنه يعطي الكل زي بعض، فأنا أعطاني مبلغ 100,000 تقريبا، فهل أنا أقدر أصرفها لنفسي ولا أنه هذا الموضوع ما يجوز؟ في سؤال لازم يعني نتقسمها أنا وأخواني حتى ما يحصل الإثم لأبويا. لكن هذه عطية ولا نفقة؟ لا هدية من عنده، على أساس أني أنا أبغى أسوي فيها أي حاجة أنا أحتاجها. وأخوانك ما أعطاهم نفس؟ لا ما أعطاهم نفس الشيء. معنى منال هل هو في حاجة معينة أعطاك إياها الوالد ولا فقط كهدية؟ والله هو لأن أنا الوحيدة في بناته وأولاده، ما ولله الحمد يعني لم ما توضبت ولا أي حاجة جاتها في البيت، وأنا أكبر العيال والبنات. انت البنت الوحيده. انا ابغى افتح مشروع، انا الكبيره فاخوان. أيوة. لكن كلهم كبار، يعني صار اصغر واحد منه. اصغر واحد عمره 17 سنه. اي طيب. طيب تسمعين الجواب اخت منال. شكرا شكرا للاخت منال. هدى من الرياض ذكرت حكم تركيب الرموش. نعم. الصناعيه، وفكرتها ان تضع كل رمش صناعي بجواره طبيعي. نعم. وهكذا. نعم. وهل تبطل الوضوء اذا نعم. ركبت؟ اقول الله عز وجل جعل المباحات كثيره جدا الحمد لله، والمحرمات يسيره، وزينة المرأة الأصل فيها الجواز والإباحة وهي كثيرة لله الحمد. فينبغي المرأة أن تحذر مما جاء فيه التحريم نصا مثل النمس مثلا، وتحذر أيضا مما ورد فيه الخلاف، تحتاط لدينها. فمسألة تركيب الرموش من أهل العلم يرى أنه من باب الوصل المحرم وأيضا التدليس، وبعض أهل العلم يرى أنه جائز لأن هذا هو الأصل فيه. فالذي يظهر والله أعلم أنه يسد هذا الباب، وأنا أنصح أختي أن تدع هذا الشيء لأن فيه شبهة، والذي يظهر أنه من قبيل الوصل المحرم فتدع هذا لله عز وجل. ومن تقى الشبهات؟ نعم، فقد استبرأ لدينه. نعم. منال من جازان ذكرت أن والدها أعطاها مبلغ من المال دون علم أخوتها. نعم. لرغبة في معنى كهدية. نعم. وهي ترغب أن تعمل مشروع. نعم. تجاري وغير ذلك. نعم. هو الإنسان إذا أعطى أولاده ما يحتاجون إليه من النفقة، أحدهم يحتاج إلى سيارة للذهاب والإياب دراسته بعيدة يعطى سيارة، إنسان يحتاج إلى ثياب الابن غير البنت، البنت قد تحتاج إلى ثياب أو تحتاج إلى زينة أكثر من الابن، هذا واقع. نعم. نعم. فإذا كان من باب النفقة هذا ما في إشكال، لأن لا يستطيع أن يساوي بينهم ثوب الصغير مما ثوب الكبير، وثوب البنت ليس كثوب الذكر، فيه يعني أشياء أحيانا تشتري للبنت ما يتعلق بثوب واحد فستان واحد، وبعض الأشياء تصل 600 ألف أكثر، والابن يمكن 100 ريال أو 150 فصل ثوب كامل منتهي يعني. أما إذا كان من باب العطية يعطيها شيء غير النفقة فهذا لا يجوز إلا بالعدل بين الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له أحد الصحابة وقال يا رسول الله إني أنحلت ابني هذا عبدا وأردت أن أشهدك عليه، قال هل نحلت أولادك يعني كل أولادك نحلتهم؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فلا أشهد على جور، ثم قال اتقوا الله في أولادكم واعدلوا بينهم، وقال هل تريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاعدل بينهم. فالأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يعطي أحد أولاده ذكرا أو أنثى إلا أن يعطي الجميع، هذا واحد. لكن لو أنه خص أحدهم بعطية بعد أن يستأذن الأولاد وليس فيهم قصر كلهم قد بلغوا ورشدوا، وهي الحمد لله تقول أصغرهم 17 سنة يعني، فإذا وافقوا على ذلك من غير حياء قد يخشى الموالد يقول لا أرضى فلا بس، لكن الأصل أن لا يجوز أن يخص أحد بشيء دون الآخر إلا بإذنه. إذن الضابط شيخ، الضابط الأول هو الحاجة، والضابط الحاجة الثاني نعم هذه مطلقة. أي والضابط الثاني ما زاد على الحاجة الاستئذان، أنا إن كان زايد على لا مو بالحاجة، قد يعطيها لغير حاجة حين قد يخصها بشيء. فإذا أعطاها شيئا لا بد أن يساوي بين البقية، يعني يساوي بينهم في العطية. والأمر الثاني إذا لم يساوي بينهم فيجب أن يستأذن البقية بشرط أن يكون قد رشدوا، أما لو كانوا قصرا حتى لو أذنوا ما لهم إذن، يعطيهم مثل ما أعطى هذه. نعم. وإن رفضوا لا يجوز له. نعم. ذلك نعم ما يجوز. أم فهد ذكرت حكم ما حكم لبس الباروكة؟ الباروكة إذا كانت من باب الزين هذا ما يجوز، لأن هذا من باب أشد من الوصل أيضا. أما إذا كان من باب إزالة العيب امرأة ليس في شعرها في رأسها شارة واحدة، نعم، فاحتاجت إلى وضع الباروكة من باب إزالة العيب فلا بأس بذلك. نعم. ففرق بين الزينة وبين إزالة العيب. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وشكر الله لك. وإياك الله سلامك. كل الشكر لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.